في الحائط القديم اللي هو دلوقتي يعتبر سور في أرفف مليانة مصاحف. أما الحائط الجديد فده ما كانش في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالحائط اللي على يمين النبي عليه السلام أو عن يساره هو ده الحائط اللي كان موجود أيام النبي عليه السلام. فالرسول أشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار. كلمة ممثلتين في هذا الجدار يعني الصورة اللي شافها النبي عليه السلام في الجنة والنار نقلت إليه يراها في الجدار. طبعا هقول لك تمام ممكن يكون في شاشة عرضت والبتاع وكلام من ده. طبعا ما كانش في شاشات سامسونج ولا ال جي ولا الكلام ده كله موجود أيام يعني. نعم. لكن الأمر ده خارق للإيه؟ للعادة. للعادة. نعم. عالم الغيب انتقلت منه صورة مباشرة يراها النبي عليه السلام رؤية مباشرة نقل مباشر من الجنة منين ومن النار. هم شافوه صلى الله عليه وسلم. نعم. هو بيتحرك. طب الرسول شايف اللي هم مش شايفينه. لكن هم شايفين النبي عليه السلام في حركته. فإن النظر الإمام هو ده الشاهد من الكلام. نعم. المهم بيقول فلم أرك اليوم في الخير والإيه والشر. الشر. فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. والشر رددها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا عالم الغيب وعالم الشهادة والكلام في الإيمان بعالم الغيب كركن من أركان هذا الدين وقيام المنهج في حياة المسلمين. نعم. مبني على الإيمان بعالم الغيب. وكذا الحال مش بس عندنا احنا عند كل البشر لأنهم إذا لم يؤمنوا بعالم الغيب فعندهم معتقدات خاصة بالشياطين وإبليس والإيمان في إبليس وأنه هو يعني أشياء من هذا القبيل. تصورات يتصورونها خاطئة عن الوجود وعن عالم الغيب اللي هو حقيقة لا مفر منها. نعم. والآن أصبح الكلام في عالم الغيب أمر يعني من الناحية العلمية إثباتات لا شك فيها. نعم. في عالم غيب حقيقي موجود له مواصفات خاصة سواء سموها بقى 4G ولا 5G ولا البعد اللي هو 3G اللي احنا عايشين فيه ده 3D او 4D معلش الجي دي بتاع الشبكة بتاع الشبكة يعني. نعم. 3D او 4D الوقت كله شغال على ان في عالم غيبي شغال بابعاد اكتر من الابعاد الفراغية المحورية اللي العلم بيتكلم عنها في الفيزياء. نعم. نعم. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم. الحديث في الباب في حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وهو بقول لك أنت هتفهم من الحديث الحكم. نعم. أن الأمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأورد الحديث بسنده إلى أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. نعم. يعني هنا في نهي في أن ينظر إلى الإيه إلى أعلى إلى السماء. نعم. إنما ينظر إلى أسفل إلى أسفل في موضع سجوده. نعم. أو ربما ينظر إلى الأمام ليتابع حركات الإيه الإمام. أو ربما ينظر إلى شيء يتتبعه خشية أن يؤذي أو يؤذي مسلما كقتل الأسودين في الصلاة. نعم. العقرب والإيه والثعبان وشايف تعبان بيتحرك فأنا أبص عليه وأتابعه. إذا كان هيجي على طفل أو أقدر إن أنا أمنعه أو أقتله ما أتأخرش. نعم. وما يخرجنيش من الصلاة. يعني كل الأفعال ديت ولا تخرج من إيه الصلاة. ويرجع تاني إلى وضعه. نعم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال. يعني شدد في النهي عن رفع البصر إلى السماء. حتى قال لينتهن عن ذلك. يعني امتنعوا عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. هنا الفعل مسند الى الله تبارك وتعالى. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يخطف ايه ابصارهم. طبعا خطف الابصار هيبقى عند الاسناد للمعلوم هيبقى وصف فعل. نعم. والخاطف ليس من اسمائه. نعم. نعم. لا المطلقه ولا المقيده. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث ابن سلي عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. الالتفات باب الالتفات إلى الصلاة. أنا عايز بس أوضح نقطة تتعلق بمسألة نسبة الخطف. أقول لك إزاي يعني تقول عن ربنا سبحانه وتعالى إن الخطف هيبقى وصف فعل. هو ليس على الإطلاق. خطف الأبصار. خطف الأبصار. أو أبصار المخالفين. نعم. مش أي أبصار يعني. زي قضية الكيد والاستهزاء والخداع والمكر. هذه كلها بتبقى في موضع كمال وفي موضع نقص. فلا تنسب إلى الله إلا في موضع الإيه؟ الكمال. أما إذا كان الفعل نفسه كله نقص أنت خبرك إزاي فهذا مذموم زي الخيانة مثلا. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم ولكن قال فأمكن منهم. نعم. فلما يكون الفعل كله نقص سواء في الفعل أو رد الفعل خلاص لا ينسب الى الله تبارك وتعالى. لكن بيبقى في بعض الافعال عند تجردها عن الاضافه لا الى الخالق ولا الى المخلوق الفعل نفسه قد يكون كمال وقد يكون ايه نقص. نعم. فينسب الى الله في موضع الكمال. فالكلام هنا مقيد بموضع الكمال. نحاول نبين الكلام ده علشان ما فيش واحد يكون عنده نوع من الجهل او عدم التمييز في هذا الامر فيبدا يعني يشوش بمثل هذا. نعم. نعم. باب الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة اللي هو لغير حاجة أو ضرورة. نعم. لغير حاجة أو إيه أو ضرورة. لأن زي ما قلنا قد يصح الالتفات في الصلاة لمتابعة مثلا أذى زي ثعبان أو عقرب. نعم. وقد يكون لمتابعة الإيه الإمام. لكن الالتفات بقى ملوش لازمة بقى. فقال لك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. روى الحديث بسندي عن عائشة رضي الله عنها هي اللي بتروي ذلك تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. نعم. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عايز ياخد جزء من صلاته يبقى مش مع ربنا سبحانه وتعالى في الخشوع والطاعة والتوحيد العبادة ومتضايق الشيطان من كده. فيبدأ مش بس الالتفات في الصلاة لا يفقد الإنسان تركيزه في مسألة كثرة الوسواس. نعم. يخطر بين المرء ونفسه وبين المرء وقلبه على أساس يقول له فيما لم يذكر أذكر كذا وكذا فيفكروا بأشياء علشان يأخذ من صلاته على قدر كبير جدا بحيث لا يعقل منها شيء كأنه لم يصلي أو هو كان بيصلي إيه أصلا الظهر والعصر ما عادش فاكر. نعم. ازاي؟ نعم. ودي من عداوة الشيطان للإنسان وأمر غيبي بيحدث يشعر الإنسان به لكن لا يعرف كيفية حدوثه. نعم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منه ساعتها الإنسان بيستعيذ بالله من الشيطان. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ضمن الأمور اللي هي شغلته مش بس حكاية الالتفات، كل ما يشغل الإنسان. نعم. صلى في خميصة لها أعلام، الخميصة بيبقى توب أسود عليه إيه زخارف أو أشياء محددة أو أشكال مختلفة، فتخلي الواحد إيه يبص يتعجب في الأشكال المصورة على هذه الإيه الخميصة. نعم. فقال شغلتني أعلام هذه، أعلام يعني العلامات اللي هو محددين فيها لأن عاملين فيها شغل. اذهبوا بها إلى أبي جهم، وكان أبو جهم واحد من الصحابة أهدها للنبي عليه السلام. نعم. فردها عليه وقال ائتوني بأنبجانيته، الأنبجانية توب ما فيش فيه أي إيه أعلام. أعلام. نعم. وده تقدم قبل كده. نعم. الشاهد النظر الى هذه ان حاجه تشغله، اي كل ما يشغل الانسان في الصلاه بيحذرنا منه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. عشان كده اسباب الالتفات في الصلاه، فلان حكمه قد يكون في وقت واجب او مستحب او مباح او محرم او مكروه. فالباب الالتفات في الصلاه، وجاب الاحاديث اللي تدل على المنع في حال ما يكون ما فيش ضروره. نعم. ولما يجيب لك بقى مثلا في بعض الاحاديث على ان دي ضروره انك انت لازم تعملها، عيل صغير ممكن عربي يلدغه فيموت قدامك وانت مش واخد بالك، او انت شايفه وتقول لا انا في الصلاه، خد بالك ازاي؟ نعم. فهنا الشرع فيه السعه والتكيف مع مصلحه المسلم ودفع الاذى عنه بكل ما استطاع. نعم. نعم. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ شفت بقى هنا في البخاري هل يلتفت لأمر ينزل به، يعني مش كل الالتفات ممنوع يعني. نعم. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. باب الالتفات هنا يعني إذا كان في ضرورة مقتضية ما فيش اشكال في حكايه الالتفات، لكن ما فيش ضروره بيلتفت ليه؟ انت تعرف لما الاطفال الصغيرين يقعدوا يصلوا كده فقعد يبص كده ويبص كده ويبص لابوه ويبص كده، دي لان هو عيل مش مدرك. نعم. او صبي صغير. انما لما يكون راجل كبير بقى وهو واقف، وعلى فكره في ناس كبار ما يعرفوش احكام الصلاه وبيقعد يبص لدي ويبص لدي ويبص وراه ويبص، نعم، لانه مش عارف. نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. نعم. هنا الحديث الأول اللي ذكره، وذكر حديثين يعني. نعم. الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام، ده من كلام عبد الله بن عمر يعني. بيقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد. نعم. قدامه في القبلة أذى، عبارة عن نخامة أو ما يصدر من الإنسان من التنخم يعني. نعم. وهو يصلي بين يدي الناس، يعني هو قدام الناس كده، فحتها. فلما تاخد الحديث لوحده لا تاخذ بقيه المشهد اللي ورد في الروايات الاخرى، والقضيه كلها الامام البخاري اورد هذا علشان قضيه ازاله القذاره اما تكون موجوده بين يدي الايه المصلي، وخصوصا لما يكون في الامام. نعم. فحتى اللي حصل ايه؟ ان الرسول اخذ حصا فحتها بها. مش انه يعملها بصابعه، يعني بعض الناس يقول لك ايه شوف يا عم ينفع كده، بقى البخاري فيه كلام من ده، بقى ده ينفع. لا، انت اخذت جزء وسبت الايه الباقي. شوف الصوره كلها، لازم تجمع كل الايه المشهد. نعم. فحتها بايه؟ بحصى. ثم قال حين انصرف ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله قبل ايه؟ وجهه. فإن الله قبل وجهي، وضحناها قبل كده، إن ربنا من فوق عرشه، العبد عندما يقف في مصلاه قبل التوجه إلى الكعبة اللي نزل فيها كلام الحق سبحانه وتعالى. نعم. وعلى فكرة ده مش تأويل، لأن ربنا فوق العرش أصلا، والإنسان متوجه إلى الله تبارك وتعالى، إلى كلامه والطاعة والاستجابة إلى كلامه اللي نزل محله كان قبل كده في بيت المقدس، وبعد ما نسخت القبلة بقى الكلام التوجه إلى محل كلام الله عز وجل اللي نزل عن النبي عليه السلام اللي في البيت وفي مكة. نعم. فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. طب يتنخم فيه التطح. نعم. عن يساره تحت إيه؟ نعله. أما يكون في حصى وتراب، أما معاش منديل، أو ما فيش ما يكفي في طرف ثوبه. لكن لو في منديل أو في طرف الثوب وما فيش مجال إن يعرف إن هو يعني يبصق أو يتنخم تحت قدمه اليسرى تحت النعل، فخلاص الشرع يعني ما ضيقش واسع على حسب سعة الإنسان في ذلك. نعم. فهنا الشاهد في مسألة الالتفات لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بساقا في القبلة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. هم طبعا ده كان في آخر يوم، كان أظن يوم الاثنين زي ما تقدم في بعض الروايات. نعم. إن هم وهم بيصلوا الصلاة وفي صلاة الفجر يوم الاثنين، نعم، اتفاجئوا بأن الرسول عليه السلام كشف ستر حجرة عائشة. نعم. فنظر إليه، الستارة اللي هي حاجبة في ما يتعلق بباب أو شباك في الجدار بتاع غرفة عائشة اللي هي تعتبر فاصل للإيه؟ للمسجد، لأن الجدار ده هو نفس الجدار اللي في الطرفين يعني. نعم. فنظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم صفوف فتبسم يضحك. طبعا الصحابة التفتوا شافوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الالتفاتة مش ممنوع ولا حاجة. ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، رجع الوراء. نعم. ليصل له الايه؟ الصف. الصف. فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاة. في صلاة يعني يحصل ايه؟ عملية عدم التزام بالصفوف والوقوف، لأن الكل بيبص وشاف النبي عليه الصلاة والسلام الكل بقاله كم يوم ما طلعش وصعبان عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام يكون تعبان ما يطلعش يصلي بهم وهو بكر بيصلي بهم بقاله ثلاث أيام. نعم. فأشار إليهم أتموا صلاتكم. أشار إليهم أتموا صلاتكم، يبقى هم شافوا الإشارة وهم بيبصوا عليه. نعم. فالتفتوا إليه ولم تبطل صلاتهم. يبقى في حال الضرورة ما فيش إشكال. إنما لو من غير ضرورة اختلاس يختلسه الإيه؟ الشيطان. نعم. فأشار لمن أتموا صلاتكم فأرخى الستر. ودي كانت آخر نظرة يطمن فيها على المسلمين وهو فرحان متبسم يضحك أنه يعني أدى ما عليه وأصبح حال المسلمين على هذا النحو في صلاتهم ووحدتهم وهم وقوف والكل يعني يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة والمتابعة. نعم. ثم يعني لا أرخى الستر وتوفي، أي توفاه الله عز وجل، توفى مسندا إلى الله، التوفي وصف فعله والمتوفي اسم من أسماء الله المقيدة. نعم. ورد النص من متوفيك ورافعك إلي من آخر ذلك اليوم، وده كان آخر يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يشفعنا أو أن يشفعه في أمته وفينا وفي كل معنا في هذا البرنامج والمخرجين وكل المشاهدين ان يعني المنظر يعني مؤثر. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يكون المرء برفقته محبة فيه صلى الله عليه وسلم وفي دين الله وفي متابعتنا لسنته صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات وهذه الجلسات في ميزان حسناتنا وحسنات كل فريق العمل والمشاهدين. اللهم آمين. نعم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. نعم. هنا بقى الإمام البخاري بيتكلم على القراءة. نعم. القراءة للإمام والإيه والمأموم. قراءة إيه؟ كل ما يقرأ. في حاجة واجبة على الإمام والإيه والمأموم زي فاتحة الكتاب. وفي إمام بيقرأ والباقي يستمع. نعم. سواء كان في الحضر أو في السفر. وإيه اللي يجهر بالإمام؟ وإيه اللي يجهر به المأموم؟ الكلام ده كله هيتكلم عنه الإمام البخاري في هذا الباب وفي يعني غيره من الأبواب. نعم. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. نعم. نحن نقف هنا عشان الحديث طويل شوية ومحتاج إلى بيان. شكى أهل الكوفة، الكلام ده في أيام عمر بن الخطاب، سعدا وسعد بن أبي وقاص، شكوه إلى عمر بن الخطاب، وعمر كان فين؟ في المدينة. نعم. فعزل واستعم عليهم عمارا، عمار بن ياسر. فشكوا، أي شكوا سعدا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. نعم. فأرسل إليه عمر الخطاب فقال يا أبا إسحاق. وعلى فكرة في روايات أخرى أن عمر الخطاب لما جاءت الشكوى أرسل يدقق فيها ويسأل الناس إيه التقصير اللي حصل من سعد. نعم. فلما وصل سعد بن أبي وقاص اللي هو أبو إسحاق إلى عمر الخطاب فبيقول له إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق نعم. أما أنا والله ما فإن والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها. يعني منضبط تماما على كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزها، ما أخرم عنها يعني أنني منضبط عليها، ما فيش حتى تلاقي ثغرة أو خرم في فيما أفعل بحيث يكون حد يمسك عليها يعني. نعم. أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني الركعة الأولى والثانية أطول فيهم شوي. نعم. جاء من الركود يعني من الإيه؟ السكون والتطويل. نعم. وأخفف في الأخريين اللي هي الركعتين الثالثة والرابعة. نعم. أخفف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كده يعني، فدي صلاة النبي عليه السلام وقراءة الإمام والإيه والمأموم. نعم. قال اللي هو عمر الخطاب رضي الله عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. نعم. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، وممكن بمحضر من سعد يعني، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، الكل إيه قاعد يثني على سعد، يثني على سعد. نعم. سواء كان في وجوده أو في عدم وجوده يعني، لكن هم اللي بيحقق أو زي ما تقول وكيل للنيابة اللي هي جاية من خليفة المسلمين عمر الخطاب عشان يحقق في الشكوى دي. نعم. وبحضور سعد كمان على الرغم انه عارف ان سعد صادق نعم. حتى دخل مسجدا لبني عبس، وبنو عبس معروفين بتوع عنطر بن شداد. فقال رجل منهم يقال له أسامة ابن ايه قتادة. كمل قراءة، انا سبتك ما كملتش الحديث. نعم. اقرا من اخر ما وقف. نعم. حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عيني من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. نعم. سبحان الله، سبحان الله. مستجاب دعوة. بيقول ان واحد من بني عبس لما دخل المحقق مع سعد يسأل عنه، نعم، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن ايه قتادة يكنى أبا سعدة. قال: أما إذ نشدتنا، يعني استحلفتنا بالله، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية. لا يسير بالايه؟ بالسرية. بالسرية، يعني لو تطلب الأمر إن هو يرسل سرية لتأمين مكان أو شيء من القبيل، لا يسير بالايه؟ بالسرية. بالسرية. ولا يقسم بالسوية. في قسمة غنائم أو ما شابه ذلك، على ما يبدو الراجل ده منفس على سعد. نعم. ولا يعدل في القضية. لو حصل فيه محاكمة أو شيء من القبيل لا يحكم فيها بالإيه؟ بالعدل. يعني مش بيدي يكون تبع إخواننا. أما كل مصيبة يعني. صحيح. والخوارج من أيام علي بن أبي طالب مش الوقت يعني. نعم. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. وطبعا هنا مظلوم وبريء من هذه التهم. فهذا يدل على أن أهل الحق لما يكون على الجادة وناس بتفتري عليه الكذب ويعني بتظلم في القول والفعل، يجوز هنا أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويدعو على هؤلاء، لا سيما إن كانوا عارفين أنهم كذابين. نعم. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة. نعم. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. أطل عمره للابتلاء يعني. نعم. هنا طبعا فعل دعاء أطال، التطول هيبقى وصف فعل، والمطول ليس من الأسماء الحسنى لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. وعرضه عرب، التعريض هيبقى وصف فعل، وصف فعل، والمعرض ليس من أسماء الحسنى. نعم. وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد ذلك، وكان بعد يعني بعد هذه الأمور، إذا سئل، لأن ربنا استجاب لدعوة إيه؟ سعد فيه. نعم. وهو كبير في السن وحالته حال، يقول اللي هو اسمه أسامة ابن قتادة اللي هو أبو سعد ده اللي كذب على سعد بن أبي وقاص. نعم. يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة إيه؟ سعد. قال عبد الملك، عبد الملك ده الراوي اللي هو ابن عمير راوي الحديث يعني. نعم. بيقول: فأنا رأيته بعد، يعني بعد دعاء سعد بفترة طويلة، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. شوف بقى الحاجب لما ينزع العين ما هوش شايف. وإنه بالرغم من السن ده لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. قاعد يعكس في الايه؟ في الجواري او في البنات اللي هم ماشيين. سبحان الله. وعرضه بالفتن فاستجاب الله لسعد ابن ابي وقاص. نعم. وهو من المبشرين بالجنه يعني. الدنيا لا تساوي شيئا عند هؤلاء. صحيح. فهنا في ما ذكره الامام البخاري من استدلال بهذا الحديث انه يعني كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يركض في الأوليين أي يطول في القراءة. نعم. والشاهد هنا باب وجوب القراءة للإيه؟ للإمام والمأموم. وده طبعا الحديث الشاهد لتوحيد العبادة ولزوم أصحاب النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة والصدق الموصوف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومكانتهم عند ربنا واستجابة ربنا لدعائهم. أمور كثيرة تقدر تأخذها من هذا الحديث ربما يشير إليها الإمام البخاري في أبواب ستأتي. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. حديث عبادة بن الصامت أن صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على اعتبار وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. نعم. وإن دي من ضمن الأشياء اللي واجبة على الإمام والمأموم سواء كانت سرا او جهرا. نعم. الصلوات السريه او الصلوات الجهريه او الصلاه الجهريه لازم يقرا بفاتحه الايه؟ الكتاب. فدي ما يجب قراءته في الصلاه. لاحظ الامام البخاري دلوقتي ماسك كل حركه وكل سكنه بيدي عليها اضاءه او زي ما تقول تكبير لكيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام من خلال ان الناس تشوف المشهد ده. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب على كل ركعة وعلى كل امام وعلى كل مأموم. نعم. زي ما بوق. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. هو ده اللي كان ناقصه. يعني هو عارف ان الفاتحة بتقرأ في كل ركعة. نعم. وعارف أشياء في الصلاة لكن مسألة عدم الاطمئنان في الصلاة أو عدم أداء الأركان الخاصة بالصلاة على النحو المطلوب اللي هو يعطي معنى الغاية من وجود الصلاة يعني. فأبو هريرة بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول رد عليه قال له ارجع فصلي فانك لم تصل. ده بياخده من ان الصلاه ما كانتش على الوجه المطلوب المستوفي للاركان ما تنفعش. نعم. عشان كده الامام البخاري لما ذكر الباب قال فيه ايه؟ باب وجوب القراءه للامام والمامون في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت على النظام اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنما إن واحد مثلا يجي يعني يصلي صلاة لا ضوابط لها على حسب هواه، أو واحد يصلي على غير القبلة، أو واحد يترقص وهو يصلي، أو واحد يعني الصلاة عنده يقول لك أنا بصلي في الكعبة ما بروحش أنا أصلي مع الناس، وهو قاعد هنا بينه وبين الكعبة مئات الأميال، يعني أمور من هذا القبيل، عبس بدين الله تبارك وتعالى. لكن عذر هذا الصحابي أنه هو ما يعرفش، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثة. طب واحد يقول لك طب ما الرسول ممكن يعرف على طول، أو جبريل يقول له، هو مش عارف. هو إيه؟ مش عارف. ليه يحصل الموقف زي كده؟ أولا ليعلم الناس إن الرسول مبلغ عن ربه. نعم. وإن الشخص يسأل ويتعلم في كل شيء يتعلق بالإسلام والأوامر التكليفية الشرعية، وإن الموقف ده عمره ما هينسيه، وحكم كثيرة لا يعلمها إلا الله. نعم. والرسول لا يعلم الغيب، أمور من هذا القبيل. المهم في المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، وأنا ما أعرفش أصلي إلا كده، فعلمني. هنا بقى رغبة الشخص في إنه إيه؟ يتعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يبقى هيفهم منها على طول إنه أصلا بيصلي الفتحة وعارف إن الفتحة مطلوب. نعم. فيرى بعدها ما تيسر منين؟ القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الاطمئنان في الركوع مع الذكر اللي هيقوله سبحان ربي العظيم اقل الاطمئنان، ان حتى هيقول سبحان ربي العظيم مرة. نعم. او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة لغاية ما يشعر بالايه؟ بالطمأنينة. ثم ارفع حتى تعدل قائما. الانسان يقف في الاعتدال. نعم. لو قال طبعا الاذكار وما يتعلق باداب الصلاه في كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام هياخد دقيقتين او ثلاثه وهو واقف يقول فيها الايه؟ الادعيه. ثم اسجد حتى تطمئن ايه؟ ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن ايه؟ جالسا. وافعل ذلك في صلاتك كلها، اي في كل ركعه. كده انضبطت الصلاة، وتعلم الرجل وعلم الأمة، وكلامه الحادث هذا والمشهد هذا في كيفية تعليم النبي عليه الصلاة والسلام بالقول ورؤيتهم للنبي بالفعل. نعم. هو ده عبارة عن تأويل أو ترجمة حقيقية للإيه؟ لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما يرضي الله عز وجل في متابعته. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. هو نفس الحديث اللي ورد فيما يتعلق بحديث سعد، لكن الحديث بص تلاقي تلقائي أن الحديث اللي ذكره الإمام البخاري قال في الأول حدثنا موسى قال حدثنا إيه؟ أبو عوانة. نعم. عن جابر بن سمرة. نعم. في الحديث اللي هو ذكره هنا قال حدثنا أبو النعمان. فجابوا من طريق أبو النعمان مختصرا وخد منه المشهد في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. نعم. صلاة العشي اللي هو هيبقى المغرب والايه؟ والعشاء. لا اخرم عنها، اركض في الاوليين واحذف في الاخريين. ان هو ايه؟ يطول في الركعه الاولى والثانيه ويأثر في الثالثه وايه؟ والرابعه. نعم. فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. نعم. باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم، دي أيضا من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الظهر. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الايه في الثاني في الثاني ويسمع الآية أحيانا. طبعا صلاة الظهر صلاة سرية. نعم، يعني لا يجهر فيها الإمام بالايه بالصلاة. بس لو واحد ورا الإمام ممكن يسمع صوت خافت فيما يتعلق بإيه قراءة الإمام. نعم، يعني الناس كلها اللي وراهم السماعات، يعني حتى لما اتكلموا عن مثلا إيه في البسملة، هل لما يبدأ قراءة الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين زي ما كثير من الناس بيقرأوا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ طب أنا بقول أنا صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمعهم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، طب الحكاية دي بقى يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الأول ولا يقرأها في السر ويقول إيه الحمد لله رب العالمين على طول؟ طبعا دي عملت مشكلة كتيرة عند كثير من الناس اللي مش قادرين يستوعبوا الايه الموقف او يشوفوا الحدث. نعم، انت لو بتشوف هتلاقي الرسول بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بس بيقولها بصوت ايه منخفض. اللي في الصف الاول ممكن يسمعه. نعم، لكن اللي في الصف الثالث او الرابع ما يسمعهاش. انت خبرك ازاي؟ فكل واحد بيقول على حسب موقعه. نعم، ووصول الصوت اليه. فأنس ابن مالك ربما قال ذلك لانه كان يبقى مثلا في صف متاخر او ما شابه ذلك، فما سمعش النبي عليه السلام غير انه يظهر بالحمد لله رب العالمين. نعم، يبقى بعد التكبير والدعاء الحمد لله رب العالمين، فيظن الظن ان الرسول ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، لا هو قالها. قالها بس كانت محتاجة ان اللي بيسمع الصوت يصل اليه. اللي وراه قال بيجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى سواء جهر او لم يجهر. نعم، ما حدش هينكر على الايه على التالي. نعم، طبحت. نعم، هنا هيبقى في مجال للاختلاف الفقهي المقبول لان كل واحد معاه دليل. لكن هو في الغالب النبي كان يسر او يقولها بصوت منخفض. نعم، نعم. فهنا الحديث القراءة فين؟ في الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. طب هما مش سامعين تفاصيل السورة اللي كان بيقرأ فيها، غير انهم يسألوا الرسول انت كنت تقرأ ايه؟ ويسمع الآية أحيانا فيعرف هو بيقرأ في سورة ايه. نعم، يعني مثلا في بعض الأحيان هو بيقرأ سورة الايه في صلاة الظهر فقرأ مثلا سورة البقرة فجاء على آية أما على صوته في الآية دي عشان يسمعها لمن خلفه وبعد كده وطى صوته فعرف أنه بيقرأ في سورة البقرة. البقرة، نعم. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الإيه الأولى من صلاة الصبح. الأولى من صلاة الصبح. طيب يبقى هي تقريبا صلاة العصر زي صلاة الظهر في مسألة القراءة، الركعة الأولى طويلة الثانية طويلة برضو بس أقل شوية. الركعتين التانيين بعد التشهد الأوسط بيبقى مفيش تطول فيها. نعم. في صلاة الصبح أو صلاة الفجر كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم. ودي برضو فيها حكمة إن الناس تدرك الإيه صلاة الفجر في الركعة الأولى، فلو طول فيها الناس تلحق اللي بتوضى واللي بيجي يلحق الركعة الأولى. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. نعم. خباب بن الأرد رضي الله عنه لما سئل حديث تقدم قبل كده، نعم، بس هو جايبه على أساس إن في قراءة في الظهر والعصر علموها من خلال اضطراب اللحية. نعم. هنا القراءة في الظهر وجاي القراءة فين؟ في العصر. في العصر. نعم. فالشاهد طبعا واضح، وكأن الإمام البخاري بيكبر لك المشهد عشان تعرف كيفية صلاة النبي في كل جزئية داخل كل ركعة وكل سجدة وكل صلاة سواء فرد أو جماعة. نعم. في البيت أو في المسجد، في السفر أو في الحضر، يعني بيان دقيق تفصيلي. ما تعرفش تشوف الكلام ده في اليهودية ولا النصرانية، لا في كنائس ولا معابد، سبحان الله يعني. نعم. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. هو نفس الحديث بس هنا مرة للظهر ومرة للإيه العصر، بس هتلاقي البخاري زي ما هي العادة عنده ان هو في الحديث اللي فات حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الايه الأعمش، هنا يقول حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش. يعني حتى الدراسة الحديثية يخليك تحتار في دقة الامام البخاري في النقل ونقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني شيء يعني عجيب ورائع وجميل جدا جدا ان الامام البخاري حتى هو بيقول لك الناس ده بيكرر كتير يا عم ده الكلام ده ما قال اللي قبله، لانه مش قادر يستوعب ان ده علم كامل في باب الحديث، هتلاقي علم في باب الاستدلال، هتلاقي فقه، هتلاقي واحد ماسك صلاة النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. حتى الكلمة المنقولة قد تضيف شيئا فيذكرها بمنتهى الأمانة. نعم. يعرفون قدر السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400